تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه: باب محظورات الإحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. المحظورات جمع محظور، والمحظور هو الممنوع. والمحظورات هي أمور حرمها الله سبحانه وتعالى على المحرم أن يقع فيها، وجمعها المصنف رحمه الله تعالى لتعددها. ومناسبة هذا الباب لما قبله، بعد أن بيّن الإحرام بيّن ما الذي يحظر على المحرم فعله. الآن هو دخل في النسك، ينبه هذا الذي دخل في النسك هناك أشياء ينبغي عليك ألا تفعلها، وهذا من المناسبة المنطقية في والترتيب المنهجي في أبواب الفقه. طيب، فضل. وهي تسع. وهي تسع عندك. حلق الشعر وغلق المخ. طيب، وهي تسعة أو تسعة على بعض النسخ، إجمالا قبل البيان والتفصيل من باب التشويق ولفت انتباه السامع كما مر معنا في أكثر من موضع. وهي أي المحظورات: حلق الشعر، أولا ابتدأها بحلق الشعر، وهذا فيه أدب المصنف رحمه الله تعالى مع كتاب الله عز وجل، فإن الله قال في كتابه: ولا تحلقوا رؤوسكم. والحكم عام، يستوي في ذلك أن يحلق الإنسان رأسه كاملا أو بعضه، وسواء حلقه أو نتفه أو حرقه أو أزاله بأي صورة، فكل ذلك لا يجوز. وسواء كان الشعر في البدن أو في الشارب أو في اللحية أو في الجسد فلا يجوز، كل ذلك داخل في عموم المنع من حلق الشعر. فإذا دليله قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وأيضا حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو رجل كان مريضا بالقمل، وكان القمل يتناثر على وجهه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما يرى من هذا التعب، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى، يعني ما كنت أظن أن الجهد يبلغ بك ما أرى، احلق رأسك، وفي رواية: أنسك نسيك أو أطعم فرقا بين ستة أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام. الحديث. طيب، هنا وجه الدلالة من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالفدية، والفدية لا تكون إلا بارتكاب محظور، فدل على أنه لا يجوز الحلق. تفضل. حلق الشعر وقلم الظفر. وقلم الظفر، ودليل الظفر، طبعا أغلب هذه المحظورات، يعني حتى لا نكرر هذا الكلام، أغلب المحظورات التي ذكرها المصنف مجمع عليها بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، كحلق الشعر وقلم الظفر، فلا يجوز تقليم الأظافر لأن هذا من الترف، وذكر العلماء أن هذا من الترف في الحج. ودليله قوله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم. والتفث جاء في تفسيره هو تقليم الأظفار، فدل على أنه قبل التحلل، مفهوم الآية، قال يعني الآية وردت في سياق الحج: ثم ليقضوا تفثهم إذا حصل التحلل. معنى ذلك أنه قبل التحلل لا يجوز مس الأظافر بتقليم، وهذا قول جماهير مثل ما ذكرنا السلف والخلف، وذكر بعضهم الإجماع في هذه المسألة. طيب، هنا مسألة الحلق الشعر وقلم الظفر، في تفصيل عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي مسألة هل الضرر يكون من ذات الظفر وذات الشعر أو من خارج. بمعنى لو أن الإنسان كان الشعر مضرا له يؤذيه، بمعنى أن يسقط على عينه فيضر العين أو يمنعه من النظر والرؤية، فهنا يجوز له أن يحلق الشعر ولا فدية عليه. كذلك الظفر لو انكسر فإن هنا الألم من هذا الظفر فإنه يقطعه ويزيله ولا فدية عليه. لكن لو كان هناك ضرر ولا يزول هذا الضرر إلا بإزالة الشعر من خارج، بمعنى حديث كعب بن عجرة، كعب بن عجرة الآن الضرر الحاصل له من القمل أو من ذات الشعر؟ من القمل، فهو حلق الشعر من أجل أن يزيل ضرر القمل، فهنا عليه الفدية. علمتم وجه الفرق بين الصورتين؟ إن كان من ذات الشعر فلا فدية عليه، وإن كان من أمر خارج ولا يزول إلا بإزالة الشعر فهنا عليه الفدية. ومتى تكون الفدية؟ الفدية تكون إذا حلق ثلاثة شعرات فأكثر، لأنه هو أقل الجمع. فلو حلق شعرة أو نتف شعرة ونتف شعرتين فيطعم عن كل شعرة مسكين. كم يطعمه؟ يطعمه ربع صاع كما نص الفقهاء، مد من بر، والمد هو ربع الصاع. فإذا وصل إلى ثلاثة سواء من الظفر أو من الشعر فإنه يجب فيه الفدية. ما هي الفدية؟ الفدية أن ينسك نسيكة الدم الشاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام. ففي ثلاث منها دم، دم يعني المصنف ذكر الدم، يعني يقصد بذلك الدم أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. نعم، لا لا لا ما في بدنة، لا الشاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. وفي كل واحد منها مما دونها ربع طعام وهو ربع الصاع، مثل ما ذكرنا في كل واحد يعني دون الثلاث. دليل هذه الفدية قوله سبحانه وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا الأمر وفصله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال ففدية من صيام، لم يقيده بأيام، فجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن عجرة أنه ثلاثة أيام، أو صدقة، فجاء في حديث كعب بن عجرة أطعم فرقا أو أطعم ستة مساكين، أو ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والنسك يطلق على الدم، الدم. نعم. وإن خرج في عينيه شعر فطلع، أو نزل شعره فغطى عينيه، أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء فيه، مثل ما ذكرنا، لأن هنا الضرر في ذات الشعر والضرر في ذات الظفر لا شيء فيه، يعني لا فدية عليه. طيب تفضل. الثالث لبس المخيط، إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية عليه. الثالث من محظورات الإحرام لبس المخيط، والمخيط مثل ما ذكرنا هو كل لباس فصل على حجم العضو. والأصل في كون لبس المخيط من محظورات الإحرام قوله حديث من قوله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، خمسة. العمائم هي ما كان يستر أعلى الرأس، والقمص ما كان يستر أعلى البدن، والسراويلات ما يستر أسفل البدن، والخفاف ما يستر القدمين، والبرنس هو اللباس الذي يستر الرأس إلى نهاية البدن. هذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع كل أنواع الألبسة التي يلبسها الإنسان في جملة واحدة صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، قال الثالث لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السراويل لمن لم يجد الإزار. إذا لم يجد، كان الإنسان مثلا في مكان ما عنده لباس، كان يكون مثلا في الطائرة أو في مكان أو سرقت ألبسته، فيلبس السراويل. والسراويل على نوعين، إما أن يكون من السراويل ما يمكن فتقه مع ستر العورة، يكون من السراويل الفضفاضة ليست كالسراويل في زماننا، يكون سروال يعني واسع جدا، ولو فتقه الإنسان بمعنى أنه لا يتميز كونه سروال فيلتف حول البدن، إن أمكنه فتقه فيفتقه، وإن لم يمكنه فيبقى على السراويل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا فدية عليه. لا يجوز للمحرم أن يلبس الخفين، لماذا؟ لأن الخف ساتر لمحل القدم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث ولا الخفاف. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الخفين في موضعين. الموضع الأول في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه اللي ذكرناه: لا تلبس القمصة ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانسة ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين ثم ليقطعهما أسفل من الكعبين حتى لا يكون خفا فيكون غير ساتر لمحل الفرض. هذا الحديث ورد فيه القطع، لكن لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. هنا اختلف العلماء رحمه الله تعالى، فمن العلماء من قال: قوله عليه الصلاة والسلام في خطبة عرفة لم يذكر مسألة قطع الخف، فهل هذا لأنه قد سبق ونبه سابقا فما يحتاج إلى أن ينبه مرة أخرى؟ هذا وارد. أو يكون هذا حكم جديد من النبي عليه الصلاة والسلام ورخص في لبس الخف ولا يشترط فيه القطع، وجهان عند أهل العلم. لكن عند الترجيح أو النظر في أيهما أقوى نقول أن هناك عندنا أصل عام وهو الحظر، فعندنا قول محتمل ويؤيد هذا الحظر، وعندنا قول آخر أنه حكم جديد فيقوى جانب الحظر لأنه مراعي للأصل، فلا ننتقل عن هذا الأصل حتى يأتي دليل واضح صريح بنسخه أو نحو ذلك. واضح مشايخ؟ تفضل. الرابع من محظورات الإحرام تغطية الرأس، ودليله حديث ابن عمر الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبس القمص ولا العمائم. والعمامة هي ما يلف على الرأس، غطاء الرأس، ويشمل في زماننا الطاقية أو أي نوع، أو اللفافة أو الشماغ ونحوها، هذه كلها لا تجوز، ومن فعلها أو لبسها تجب عليه الفدية. وأيضا دليل آخر حديث الذي وقصته الدابة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه. قال: والأذنان منه. هذا الحديث سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس، كما في حديث الوضوء. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتبع الأذنين بالرأس في مسح الرأس في الوضوء، كذلك هنا نتبع الأذنين بالرأس في منع الستر. الخامس: الطيب في بدنه وثيابه. هذا أيضا من محظورات المجمع عليها، أنه لا يجوز الإنسان أن يتطيب، والطيب إما أن يكون في البدن وإما أن يكون في الثياب، وكلاهما لا يجوز. ودليل ذلك حديث الذي وقصته الدابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تمسوه بطيب، يعني هذا المحرم الذي مات لا تمسوه بطيب. وأيضا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران والورس. فالزعفران والورس من الأطياب، ف فلا يجوز لبسه ما كان مطيبا بهما أو بأي نوع من أنواع الطيب. وأيضا يؤكده حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه وأرضاه أنه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم محرما عليه جبة يعني لابس لباس وعليها أثر الطيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب. فكل هذه النصوص تدل على تحريم الطيب على المحرم. والطيب هذا مثل ما فصل الفقهاء رحمه الله تعالى إما أن يكون من نبات أصلا هو للطيب ويستخرج منه الطيب كالورد والفل والياسمين وغيرها، فهذا لا يجوز بالإجماع. النوع الثاني من الطيب وهو ما يستنبت لطيبه ولكن لا يخرج منه الطيب، يعني ما عهد أنه يستخرج من هذا النبات الطيب لكن رائحته زكية، مثل الريحان ذكر الفقهاء الريحان، فهذا أيضا يعني لا يلحق بالأول لورود آثار عن الصحابة بجوازه، فيفرق بين نوعين من الطيب، ما كان مطيبا ويستخرج منه الطيب وما كان من النبات طيبا لكن لا يستخرج منه الطيب، فالأول لا يجوز والثاني يجوز لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والطيب يستوي فيه أمور، يستوي فيه أن يدهن به الإنسان، ويستوي أن يتبخر به، ويستوي أن يشمه قصدا، ويستوي فيه أن يأكله. في زماننا مثلا تعرفون المربى، المربى تعرفونه ولا لا؟ ها؟ نوع من الحلى يعني، هذا يؤكل ويصنع أحيانا يصنع من الورد وتجد فيه طعم الورد، فمثل هذا يجتنب لأنه من الطيب. لكن إذا كان الطيب مستهلكا في الطعام ولم توجد له رائحة فيجوز أكله، كان يطبخ مثلا مع الطيب الزعفران ولا يوجد له نكهة، يطبخ مع الأكل الزعفران، فهنا أصبح مستهلكا فلا يؤثر إذا أكله الإنسان. تفضل يا شيخ. السادس قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا، أما صيد البحر والنهر وما حرم أكله فلا شيء فيه إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره. المحظور السادس هو قتل صيد البر. الصيد عندنا نوعان، إما صيد بر وإما صيد بحر، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فهنا عمم الله سبحانه وتعالى فيستوي في ذلك صيد البر والبحر، لكن لما جاء في الآية الأخرى قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فهذه الآية بينت ما جاء في الآية الأولى، فيجوز صيد البحر ولا يجوز صيد البر. فهنا صيد البر يعتبر من المحظورات، قال قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا. ما معنى الوحشي؟ وهو ما توحش من الدواب، وهذه الدواب إما أن تكون يعني لا من الدواب يعني التي تدب على الأرض كالوعول والغزلان والريم وغيرها، هذه لا يجوز لأن مما تتوحش وتهرب، أو تكون من الطيور كالحمام فهذه أيضا يعتبر صيدا. قال ما كان وحشيا مباحا، فإذا كان محرما فلا يعتبر صيد، فلو صاد الإنسان أسدا أو نميرا أو فهدا من الهذ فلا هو محرم الأكل ولو صاده لا يعتبر صيدا. قال فما صيد البحر والأهل وما حرم أكله فلا شيء فيه. طيب نأخذها أول شيء ذكره المصنف، قال صيد البحر ذكرنا دليله، هنا مسألة صيد البر عرفنا وصيد البحر عرفنا، طيب إذا كان الحيوان برمائيا من الحيوانات التي تعيش في البر والبحر، ما حكمه؟ قال العلماء رحمه الله تعالى: ينظر إلى تكاثره، أين يتكاثر، وإلى غالب عيشه. فإن كان تكاثره وغالب عيشه في البر أخذ أحكام صيد البر، وإن كان تكاثره وغالب عيشه في البحر فيأخذ أحكام حيوان البحر. قال: والأهلي، أي من الحيوانات ما كان أهليا فلا يعتبر صيدا، مثل الإبل والبقر والغنم، هذه أهلية، حيوانات أهلية فيجوز ذبحها. قال: وما حرم أكله، مثل ما ذكرنا، كالكلاب والخنازير. لو أن إنسان قتل خنزيرا وصاد خنزيرا أو صاد كلبا فإنه لا شيء فيه. تفضل. إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره. الحيوان المتولد، بمعنى مثلا لو أخذنا حمار أهلي وخيل، لو أن إنسان صاد خيلا فهل عليه شيء؟ ليس بمتوحش. طيب، وتولد مثلا حيوان من الحمار الأهلي والخيل على افتراض، أو أي صورة من صور التوالد بين الحيوانات، يكون حيوان هو صيد ومن جهة أخرى محرم الأكل أو ليس بصيد، فهذا المتولد يغلب فيه جانب الإباحة وجانب الحظر، يغلب فيه جانب الحظر فيعتبر من صيد البري، فلو صاده الإنسان لزمته الفدية. السابع: عقد النكاح، عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه. المحظور السابع: عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه. دليله قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: لا ينكح المحرم ولا ينكح، في رواية ولا يخطب. وذكر العلماء أنه يستوي في ذلك: إن كان ذكرا فلا يتزوج، وإن كانت أنثى فلا تتزوج، ويدخل في ذلك الولي الذي يعقد النكاح، ويدخل في ذلك الشاهد، على صح أقوال العلماء، فهؤلاء لا يجوز فعل ذلك الأمر في حال الإحرام. هذا مذهب جمهور العلماء. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى خالف في هذه المسألة فقال: يجوز للمحرم أن ينكح، واستدل بأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. طيب كيف نجيب؟ ابن عباس يقول النبي تزوج وهو محرم، وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم. أجاب العلماء على هذا بأجوبة كثيرة، منها: أولا، عندنا حديث ابن عباس روي من طرق أخرى أن ميمونة رضي الله عنها، أن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وارضاها أثبتت أن النبي تزوجها وهو حلال وليس بمحرم، فأيهم يقدم، قول صاحبة القصة أو قول ابن عباس؟ هذا واحد. السفير الذي كان بين ميمونة وبين النبي عليه الصلاة والسلام، الواسطة بينهما، أخبر أن النبي تزوج ميمونة وهو حلال. الثالث، أن رواية ميمونة وهذا الحديث وغيره من رواية من كبار الصحابة، وابن عباس يعتبر من صغار الصحابة، والقاعدة إذا تعارض الحديثان وأحدهما من رواية أكابر الصحابة والثاني من أصغر الصحابة تقدم رواية الأكابر، إذن هذا الترجيح الثالث. الرابع، أن حديث ابن عباس مبيح، وهذا الحديث الذي معنا حاضر، والقاعدة أن إذا تعارض الحاضر مع المبيح قدم الحاضر على المبيح. ترجيح آخر، أن ابن عباس حكى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وعندنا هنا قوله لا ينكح قول، والقاعدة إذا تعارض القول مع الفعل يقدم القول على الفعل، لأنه قول عام للأمة والفعل خاص يحتمل خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام له خصوصيات في النكاح كما هو معلوم. فكل هذه الأوجه تؤيد أنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج. احنا أطلنا معلش في هذه المسألة من باب الفائدة حتى تعلم بعض وجوه الترجيح عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، ومرت معنا في أكثر من موضع. تفضل يا شيخ. الثامن، المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، وإن أنزل بها ففيها بدلا وإلا فيها شهوة. طيب المحظور الثامن هو المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، بمعنى ما يسمى عند العلماء بالمفاخذة، أو يستمتع بالمرأة ولكنه لا يقترب من الفرج، بمعنى أنه لا يجامع. ما حكم هذه المباشرة؟ لا تجوز، ودليلها قوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. والرفث كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أنه الجماع وما يتعلق بالنساء. طيب، وهذا يشمل الأقوال والأفعال، بمعنى أنه يتغزل بالمرأة يعتبر من الرفث، أو أنه يفعل أفعال تثير شهوته أو تثير شهوة المرأة، هذا أيضا كذلك يعتبر من الرفث، لا يجوز. ما الحكم لو فعل الإنسان هذه المباشرة؟ اقرأ. قال: فإن نزل بها فيها بدن وإلا فيها شهوة. طيب، المصنف رحمه الله تعالى اختار هذا القول. طب من هنا حجه لا يفسد، المباشرة لا تفسد، خذها قاعدة، الحج لا يفسد إلا بالجماع. أما المباشرة لا يفسد الحج على صح أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. طيب، باشر هذه المرأة، ننظر في حاله، هل أنزل منيا أو لم ينزل؟ قال المصنف: فإن أنزل بالمباشرة ففيها بدن. هذا اختيار المصنف رحمه الله تعالى، وإن كان المسألة فيها كلام عند أهل العلم، هو اختار رحمه الله تعالى أن عليه البدنة. لماذا عليه البدنة؟ قال: لأن المباشرة قريبة من الجماع فتلحق به. وإن كان الصحيح أنه ليس عليه بدنة وإنما عليه شات، لماذا؟ لأنه يفرق بين الجماع وبين المباشرة، فهذه الجماع يعني ليس فقط في مسألة النسك والإحرام، بل حتى خارج النسك يفرق بين المباشرة وبين الجماع، فالجماع يلزم به الحد والمباشرة لا يلزم بها الحد. وأحكام كثيرة، أكثر من 10 أحكام يفرق بين المباشرة وبين الجماع، فإذا لا تأخذ المباشرة حكم الجماع في إلزام من فعل ذلك بالبدنة. قال: وإلا ففيها، نعم اقرأ شيء، وإلا فيها شاذ. نعم. طيب، التاسع: الوقف في فرج، فإن كان قبل التحلل الأول أفسد الحج، ووجب المضي في فاسده، والحج من قابل وعليه بدنة، وإن كان حسبك. المحظور التاسع والأخير قال: الوطء في الفرج، والمراد به الجماع، وهذا هو أعظم محظورات الإحرام، بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز، وبإجماع أهل العلم على أن الحج يفسد، وورد ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كعمر وابن عباس رضي الله عن الجميع. وهذا الوطء يفصل، فإن كان قبل التحلل الأول، يعني قبل الوقوف بعرفة، فلو جامع الإنسان قبل الوقوف بعرفة قبل التحلل الأول فسد حجه، أو ترتبت عليه 4 أمور: أولها فساد الحج، ثانيها وجوب إتمام هذا الحج الفاسد فلا بد أن يكمل، وهذا من الأخطاء التي تحصل عند بعض الناس عندما يسمع أن حجه فاسد يرجع إلى بيته، لهنا يلزمه الإتمام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأتم الحج والعمرة لله، وهذه من العبادات التي يجب المضي فيها وإن كانت فاسدة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه يلزمه أن يقضي ذلك الحج من السنة التي تليها، وهذا قضاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الأمر الرابع الذي يجب عليه البدنة، والمراد بالبدنة الإبل، يعني يجب عليه أن ينحر إبلا بدنة. وزاد بعض الفقهاء رحمه الله تعالى أنه يفرق بينه وبين زوجته إلى نهاية الحج، وأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يفرق بين الرجل وزوجته. لماذا؟ حتى لا يقع في المحظور مرة أخرى، فهو نوع من أنواع العقوبة، وأيضا كذلك الاحتياط، صيانة العبادة. لكن هذا الخامس والأخير يعني يقال على سبيل الأفضلية للإلزام والوجوب. طيب، مسألة التحلل الأول والتحلل الثاني هذا نتركه إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى صفة الحج إن شاء الله. تفضل. وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاب. هذا قضاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بمعنى أن الإنسان لو تحلل تحللا تعرفون أنت يوم النحر فيه عدة أعمال: الرمي والنحر والحلق والطواف بالبيت، والتحلل يكون بفعل بعضها كما سنفصل إن شاء الله تعالى فيها. لو فعل الإنسان بعض هذه الأفعال وتحلل تحللا أول ثم جامع زوجته، فهنا هو ليس في إحرام كامل تام، لأنه قد حصل نوع من التحلل لهذا الإحرام فلا يشابه الصورة السابقة الإحرام الكامل، فهنا خفف فيه، ففي الأولى لزمته البدنة وهنا الشات. نعم، لا يفسد حجه. وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شات ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. قال ففيه شات ويحرم من التنعيم، من التنعيم أو من أدنى الحل كما مر معنا في الدرس الماضي أن يخرج إلى الحل. لماذا؟ لأنه هذا حقيقة الجملة هذه فيها إشكال. هو المصنف رحمه الله تعالى قال ويحرم من التنعيم حتى يجمع بين الحل والحرم، لكن الإشكال من أين أتى؟ الإشكال أن حجه لم يفسد، فإذا قلنا بعدم عندما نقول بفساد الحج إذا لابد أن يبدأ من جديد، وحتى يبدأ من جديد لابد أن يخرج إلى الحل ويجمع بين الحل والحرم، لأن ما مضى قد فسد. طب هنا حقيقة إشكال، أنا يعني هذه المسألة تحتاج إلى بحث أكثر. فعندما قال ويحرم من التنعيم ليجمع فيه بين الحل والحرم، تراجع إن شاء الله تعالى. نعم. يعني يجمع بين الحل والحرم. وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاة ولا يكسب النسك لغيره. قال وإن وطئ في العمرة سواء قبل الطواف أو بعده فعمرته فاسدة ويجب عليه إتمامها، لأن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف في إلزام أو في إلزام من فسدت عمرته وحجه بالإتمام كما ذكرنا. قال أفسدها وعليه شاة. نعم. ولا يفسد النسك لغيره. ولا يفسد النسك بغيره، أي بغير ماذا؟ الجماع. معنى ذلك كل المحظورات السابقة الثمانية التي ذكرها إن فعل الإنسان حجه صحيح مع الإثم والفدية، أو لا فدية في بعضها كما ذكرنا، أو في قتل الصيد سيأتي الجزاء إن شاء الله تعالى على تفصيل، إلا هذا فإن حج إذا جامع الإنسان فإن حجه يفسد. والمرأة كالرجل، يعني يجب عليها ما يجب على الرجل من اتقاء المحظورات، فيجب عليها ترك حلق الشعر، ويجب عليها ترك تقليم الأظافر، ويجب عليها ترك أو عدم قتل الصيد إلى غير ذلك من المحظورات التي ذكرها المصنف رحمه الله. نعم. إلا أن إحرامها في وجهها. نعم، إحرام المرأة في وجهها، وهذا عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن النقاب. والعجيب أنك تسمع الآن بعض الناس يقول المرأة لا يجوز لها أن تنتقب لكن يجوز لها أن تغطي كامل وجهها. إذا كان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية بعض الوجه لا يجوز، من باب أولى تغطية كامل الوجه، واضح؟ وهذا حتى يعني بعض العلماء رحمه الله تعالى حكى الإجماع في المسألة أنه لا يجوز للمرأة أن تغطي، لا يجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها. وأما الرواية هي رواية عند الحنابلة أن المرأة تغطي وجهها، واستدل بحديث أسماء رضي الله عنها وارضاها قالت كنا إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا، وهو فرق بين السدل وبين تغطية الوجه. السدل بمعنى أن تأتي المرأة بالمثل الغطاء هكذا وتصدره من على رأسها ولا يلاصق وجهها، فإن لاصق الوجه عليها الفدية. والبعض قد يستنكر هذا الأمر ويرى غريب. هذا شرع الله، الذي أمرها بالحجاب هو الله، والذي أمرها بكشف الحجاب في الحج هو الله. بعض الناس يقدم العادات والتقاليد والغير التي في غير محلها على شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا هنا يظهر معنى العبودية، عندما يلتزم الإنسان شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى في عندما ذكروا في العصور الأولى عندما كان يحج الصحابة والتابعين وغيرهم، كان النساء يكشفن وجوههن ويتغزل بهن الشعراء، يعني يحكى عن بعض الشعراء أنه كان يقف على أطراف منى ويرى النساء اللواتي يأتين من عرفات ومزدلفة ويتغزل بهن بوجوههن، بمحضر موجود من العلماء والصحابة والتابعين، ما كان أحد يأمر النساء بتغطية وجهها. وحديث الخثعمية من أصرح الأدلة على ذلك. يقول الفضل بن عباس أو يقول جابر رضي الله عنه وارضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على الحمار ورديفه الفضل بن عباس، فجاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وضيئة الوجه. طيب كيف عرف أنها وضيئة الوجه لولا أن وجهها ظاهر وبين؟ طيب قال فطفق الفضل ينظر إليها، فطفق الفضل ينظر إليها، عجبته. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا المشهد هل أمر المرأة أن تغطي وجهها لوجود الآن يعني خشية الفتنة؟ لا، وإنما لوى عنق الفضل. فقال له العباس عمه يا رسول الله لما لويت عنق ابن عمك؟ قال رأيت شابا ينظر إلى شابة فلم آمن الفتنة عليهما. يأخذ من هذا الحديث لم يأمر النبي أو قال لها غطي وجهك لأن وجهك فتنة، لكن كونها محرمة دل ذلك على أنه لا يجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها، ولو غطته لزمتها الفدية. نعم. ولها لبس المخيط، ولها لبس المخيط، هذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، فهي ليست كالرجل في هذا. قال رحمه الله تعالى باب الفدية. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.